بس لطيف ده كلام تخريف ده الوحدة تجيبك وتوديك تقلبها عليه دي بنات فاهمة بتعمل ايه يا خراب عليه ده اللي بيجي عليهم غلبان ودي سوبرمان وقع ومحدش سمع عليه كل اللي بيجي في بالك واللي انت عايز تحكي دايما قارين افكارك عارفين عايز منهم ايه مش قبل ما تدخل كرمش كارك او تدخل كباريه تفهم داخل على ايه مين اللي قال كل جنس لطيف ده كلام تخريف ده الوحدة تجيبك وتوديك تقلبها عليه بلد فاهمة بتعمل ايه يا خراب عليه ده اللي بيجي عليهم غلبان ودي سوبرمان واقع ومحدش سمع عليه يا مخوان سرقوا بعد علشان دي ظروف ما بنختارهاش ويا محبايب باعوا ندموا لما باعونا اختاروا مصالح ما بتسواش كل يوم ما هو لازم برضو نسايس الدنيا علشان الأحلى في عمرك لسه ما جاش مين اللي قال دول جنس لطيف ده كلام تخريف ده الوحدة تجيبك وتوديك تقلبها عليه